قال قال واحد رايح مع جمار عشان يخطبه، فراح يبص على العروسة، لقى العروسة دي عبارة عن حاجة وفيها خيمة، فقال للبابا، فبابا بيقول له أنا جاي أخطب لك، قال له أنا ما أقدرش أقول رأيي هي حلوة ولا وحشة، ما يمكن لاعب تحت الخيمة دي راجل، أنا هعرفه منين؟ بص حضرتك أنا الحاجات دي أو المثال ده اتشرح لي، لو أنا قلت حضرتك إن ده في المتوسط يعني سنة 98، يعني بتكلم من الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، شوف كم سنة؟ 10 سنين، يعني خليهم 8 شهور ولا حاجة، بلاش واحد كبير قوي، 20 سنة. لو انت حضرتك خدت الأمثلة دي، الأمثلة دي اللي دايما بتسهل المواضيع شوية. بالظبط كده، وخاصة إن الكلام بيبقى معظمه بيبقى كلام جني. يعني مصطلحات أو مسائل. بالظبط كده. هنتكلم على معيار محاسبة رقم 39، وده بيقابل في المعايير الدولية IFRS 2، والمعيار ده جديد، يعني طلع في التسعينات واحنا مش واخدين عليه، نسميه المدفوعات المبنية على أسهم. المدفوعات المبنية على أسهم يعني أنا هديك حاجة، الحاجة دي يا في صورة سهم يا في صورة نقدية، النقدية متقاسة دي على تمن سهم. يعني المدفوعات المبنية على سهم دي ممكن تبقى للموظف جوه الشركة وممكن تبقى مش للموظف. للموظف هتلاقي الحمد لله، تلاقي الشركات العالمية حد زي موبينيل مثلا يقول لك أنا كل سنة لازم أعوض الموظفين اللي بيشتغلوا عندي بجزء عشان أفضل محافظ عليهم ومعدل الدوران يقل. تلاقي دايما الشركات المالتي ناشونال معدل دوران العمالة، يعني إيه معدل دوران العمالة؟ يعني الناس ما بتستقلش، اللي بيروح بيلبك قاعد ليه؟ لأنه هياخد مدفوعات مبنية على سهم. فأجي أقول له أنت لو قعدت عندي 5 سنين ليك الحق ان انت تشتري 1000 سهم من اسهم الشركه بسعر كذا. يبقى انا اديته ايه؟ اديته سهم، اديته ميزه في سوق سهم. او اقول له انت بعد 5 سنين يا تاخد مني 100 سهم يا تاخد مقابلهم بسعر السوق. يبقى سعر السوق اتحدد على ايه؟ برضو على ثمن السهم في وقته. عشان كده سميناها مدفوعات مبنيه على اسهم. فهمت هي المسمى جاي منين؟ انا هديك فلوس، الفلوس دي يديها لك في صوره سهم، يديها لك في صوره نقديه، والنقديه متقاسه بثمن السهم. يعني يا تاخده مني سهم يا تاخده كاش. امتى؟ بعد 5 سنين. ايه اللي بعد 5 سنين؟ ثمن السهم. فيديك سهم، يديك فلوس متقاسه على ثمن السهم. عشان كده اسمها مدفوعات مبنيه على سهم او على اسهم. تمام؟ هو الاسم جاي من كده. فبيقول لك المعاملات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية، وخلينا بقى نغير شوية الكلام. لما أجي أديك أسهم ما بيسمهاش في المعيار سهم، بيسميها أداة حقوق ملكية. أداة حقوق ملكية بين قوسين اكتب أسهم. بس دايماً ما فيش حد بيقول إيه أسهم، بيقول أدوات حقوق ملكية. خلاص؟ لا سهم، بس ما دايما ما بيسموهوش سهم. ليه؟ لان ممكن في المستقبل يطلع اداه جديده، يطلع ان انا مثلا هديك كونفرتبل بوند. يعني ايه؟ يعني سند قابل للتحويل لسهم. لما هيتحول هيبقى اسمه سهم ولا مكون من مكونات حقوق الملكيه؟ مكون من مكونات حقوق الملكيه. فهنا بيقول المعاملات المبنيه على اسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية، يعني في صورة سهم، أو المعاملات المبنية على أسهم والمسددة نقداً. المعاملات التي تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلع أو خدمات، وكانت شروط العقد تنص على منح المنشأة أو المورد بتاع السلعة أو الخدمة دي الحق في اختيار تسوية المعاملة، يا إما عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية أو نقداً. يعني حضرتك تقول لي تلاقي الموردين بتوع وسط البلد، الناس مثلا موردين الجلود، يقول لك والله احنا عاوزينك تدخل معنا شريك مصنع للجلود، قرر ان هو يدخل معاه شريك. هو محتاج فلوس؟ لا مش محتاج فلوس. فيقول لك ايه، طب انا اقول لك على حاجه، ما تجيب البضاعه اللي عندك وتعالى ادخل بيها معايا، انا اديتك بضاعه خدت قصادها ايه سهم، صح ولا غلط؟ يبقى انا اديتك سلعه، وممكن اديك خدمه، اقول لك انت جاي نجيب دكتور في الجامعه متخصص في التوربينات الكهربائيه وندخله مساهم بمجهوره في شركه زي شركه السويدي عشان دول متخصصين في بناء محطات الكهرباء، فيبقى اديتك ايه خدمه، صح؟ يبقى اقدم لك سلعه، يبقى اقدم لك ايه خدمه. لو انا بديك سلعه او خدمه وانت بتسدد لي ثمنها تخرج بره المعيار ده، انما لو بديك سلعه او خدمه وانت بتديني الحق ياخد فلوس او اخد سهم يبقى طبقا للمعيار ده. يعني احنا طول النهار في معاملات في الشركات شراء وبيع، هل كل الشراء والبيع ينطوي على معاملات مبنيه على اسهم؟ لا. لو كان بس بيديك الحق ان انت تاخد فلوسك سهم ولا تاخده فلوس يبقى طبقا للمعيار ده. فلوس يبقى خلاص خرج من نطاق المعيار. لا، اداك الحق مقابل خدمه ولا لا اداك الحق. بص بيقول لك ايه، الحق في اختيار تسويه المعامله. هو هنا قاسي الحق مش قاسي النقد، قاسي الحق. انت ليك حق تاخد سهم او تاخد نقد، يبقى هي في الاساس مبنيه على ايه، على مدفوعات مبنيه على اسهم. يعني هو كده محددين يا حقوق ملكيه التزامات، لو خدوا نقد يبقى التزامات، لو خدوا اسهم يبقى حقوق ملكيه. يعني هو كده ما حددش قيمه المنتج الحاجه اللي هو داخل بيها سواء لا ما احنا هنسرعه الا بمقتضى علمه بالسهم ولا تحديد القيمه نفسها. لا احنا هنروح بعد كده نشوف القيمه تتقاس بيه. هنا بيقول المعامله دي، يعني انا النهارده جيت اعمل لحضرتك اراجع الشركه بتاعتي، خلاص انا بديك خدمه اهو، هل دي مدفوعات مبنيه على اسهم؟ لا، انت هتديني فلوس. انما لو قلت لي الخدمه بتاعتك دي يا تدخل بيها معايا شريك اديك بيها اسهم، يا اما لو انت عاوز تاخد فلوس خد فلوس، لان لو في بدائل ان انا اديك الحق في البدائل ده يدخل في المعيار. بس بالحق انا بدائل عادي التزامات، هي لو نقدي هيبقى التزامات بس برضه مبنيه فين؟ في نفس المعيار. في نفس المعيار، انما الحق الاول ملهاش علاقه بقى الحق ده نقدي حاليا ولا على الاجل ولا اي حاجه من الكلام ده. هو الاول عاوزين نقول ايه المعاملات اللي بتدخل هنا، لان ما هي الشركات برضو طول النهار بتتعامل في سلع وخدمات، فلازم يفصل ما بين السلع والخدمات العاديه وما بين السلع والخدمات اللي مبنيه على اسهم. ماشي، يبقى المعيار ده بيتكلم على ثلاث حاجات، معاملات مبنيه على اسهم او معامل وسددها بصوره اسهم او حقوق ملكيه، معاملات مبنية على أسهم بس هسددها نقدا، أو معاملات على شراء وبيع سلع أو خدمات وبدي الحق للشركة أو للراجل صاحب السلع أو الخدمة يختار ما بين ياخد فلوس ولا ياخد كاش ولا ياخد أسهم. ماشي، دول الثلاث حالات اللي ينطبق عليهم إيه المعيار. يطبق هذا المعيار على معاملات المدفوعات المبنية على الأسهم والتي تشتري المنشأة بمقتضاها وتتلقى سلع أو خدمات وتتضمن السلع المخزون، سلع استهلاكية، أصول ثابتة، أصول غير ملموسة وغيرها من الأصول غير المالية. يبقى نيجي هنا نحط على دي دايرة، لو كان أصول مالية تخرج بره المعيار ده. ده سندات الأسهم يعني. ده 26. أصول مالية يبقى إيه؟ معيار 26. يبقى أي أصل ثابت مش ثابت، متداول مش متداول، خدمة، اي حاجه مبنيه على ايه؟ على اسهم. الاستثناءات من المعيار، يعني ايه المعامله اللي ما ينطبقش عليها المعيار ده؟ الادوات الماليه الناتجه عن تجميع الاعمال، عقود السلع والخدمات التي يتم تسويتها في ضوء معيار 25 و26 اللي هي الادوات الماليه. حد عارف ايه الادوات الماليه على سبيل المثال كده؟ الأسهم أي أدوات حقوق ملكية أو أدوات الدين اللي هي الأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الأصول بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أو الأصول بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل اللي هي الـ OCI اللي هو كنا زمان بنسميها استثمارات محتفظ بها حتى داخل الاستحقاق، استثمارات بغرض المتاجرة، استثمارات متاحة للبيع. الثلاث حاجات دول كنا بنقول عليهم استثمارات متاحة للبيع أو استثمارات بغرض المتاجرة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. بقوا إيه بقى؟ معلش بقوا محتفظ بها أدوات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وأصول بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وأصول بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل. يعني راح على هي بتروح فين مش اسمها. حبي جاء أحمد، هو الحاج أحمد جاء. هنا بقى من خلال أرباح الخسائر ومن خلال إيه؟ أنا موظف في الشركة، تعينت النهاردة في الشركة، وقال لي لما يعد عليك 3 سنين يبقى ليك الحق أخد أسهم، وبعد 3 سنين أنا روحت نفذت اشتريت بقى، خدت فعلا خدت توزيعات أو روحت اشتريت أسهم علشان أبقى إيه أستخدم الحق اللي لي. مش ده بنلاقيه في كل الشركات، تلاقي واحد يقول لك أنت بعد خدمتك في الشركة 10 سنين تقدر تاخد شهر إجازة، طب في خلال 10 سنين لا تاخد 3 أسابيع بس، دي ميزة. أو ده زي بالظبط اللي يقعد 3 سنين فاهم تاريخ المنح؟ هو يوم ما قررت ان انا امنح كل العاملين اللي موجودين عندي اطبق عليهم الايه السياسه. هو ذلك التاريخ الذي تتبادل فيه المنشاه وطرف اخر تفاهم شروط الاتفاقيه. فاقول النهارده ان انا امنح كل العاملين في واحد كل الناس اللي بتشتغل عندي موظفين في 31/12 الحق في شراء اسهم لو فضل يشتغل عندي لمده ايه 3 سنين اللي جايين. طيب يبقى كل سنه كل سنة محتاج ان انا اخد الالتزام اللي عليا اثبته. هي دي كل المشكلة. ليه؟ لان ما ينفعش اجيب الاستحقاق كله وارميه فين؟ في نهاية الثلاث سنين اللي هو التاريخ اللي بيستحق عنده الموظف. لا ده انا محتاج ان انا اقسم الالتزام اللي عليا ده على ايه؟ على مدار مدة الخدمة. دي اسمها مدة الخدمة او فترة الاستحقاق. يعني المدة اللي يفضل الموظف بيشتغل عندي مستمر في العمل جوه المنشأة. طب لو مشي في السكه مش هستحق حاجه. تمام؟ مع الاستثمار. طب والحاجه والسنين اللي انا ثبتها دي بقى هرجعها تاني ولا انت ايه؟ لا مش هرجع. كل سنه هنثبت الالتزام اللي عليه. آه. طب هنعمل ايه لو هو مشي؟ لو هو مشي الالتزام ده هرده واوديه قائمه التاخير. تمام؟ انما لو ما مشيش اخد الالتزام احوله ملكيه لو هو استخدمه. طيب تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تحقق كافة شروط الاتفاقية وعندما يصبح الحق ايه؟ غير مشروع. يعني خلاص يقدر بقى ينفذ الحق. تاريخ التنفيذ اللي الراجل هيروح فيه يشتري بقى الاسهم اللي هو عاوزها او يستحق الاسهم اللي هو التاريخ الذي يقوم فيه صاحب الحق باستخدامه. عشان احدد التاريخ ده هو انهي تاريخ بالظبط لازم امشي على الشكل ده. فأقول هل الاتفاق خاضع لعملية موافقة واعتماد؟ يعني هل كل الموظفين محتاج ان انا اخليه يمضي ولا كل اللي بيشتغل عندي بيتغطى بالسياسة ديت؟ فلو قال نعم هل تم اعتماد الاتفاقية دي؟ يعني لازم في اتفاقية الاثنين ماضيين عليها. لو قال لي نعم طب في عقد بقى بيقول كده؟ لا يبقى مفيش تاريخ منح. يبقى ما تحددش مفيش حد مضى. طب هل الاتفاق خاضع لعمليه موافقه او اعتماد؟ لا. طب هل هناك تفاهم متبادل؟ يعني مش لازم يبقى في ورق بس كل اللي بيشتغل في الشركه ليه الحق في ده. فبقول لك هل هناك تفاهم متبادل بالشروط؟ نعم. لو لا يبقى برده مفيش ايه؟ مفيش تاريخ منح. لو نعم انزل للي تحت. هل تم قبول هذا العرض من قبل العاملين؟ هل الموظف مضى على نفسه فعلا ان انا لازم هقعد شغال عندك 3 سنين؟ يعني مثلا في مكاتب المراجعه يقول لك ايه؟ انت لو خدت جمعيه المحاسبين وانت عندي ما تقدرش تمشي غير لما تقعد 5 سنين. طب لو ما قعدتش 5 سنين وانت جاي تقدم استقالتك تدفع المصاريف اللي انا اتحملتها علشان انت تاخد المحاضرات. ما انت خدت محاضرات وخدت اجازات انا دافع لك ثمنها وانا صورت لك الورق ودفعت لك الرسوم كل ده فضول. صح ولا غلط؟ فهل تم قبول هذا العرض من قبل العاملين؟ ممكن واحد يجي يقول لك انا همضي. لا انا مش موافق. انا هاخد على حسابي. انا الاجازه اللي هاخدها دي هاخدها خصم بالمركب. انا مش عاوز عشان لما اجي امشي ما بقاش فيه ايه. فلازم يبقى في حاجه مكتوب. لو مفيش يبقى مفيش منح. لو فيه يبقى هو ده التاريخ اللي ايه اللي احسب من عنده الخمس سنين اللي يفضل الراجل عندي. تمام؟ ده واقع فعلي. يمكن احنا بنشوفها ان هي رسمه بس هي في الحقيقه ده بيتطبق. يعني كل العاملين بالضروره لا مش شرط على حسب الشركه اللي بتطبق السيستم ده اللي مدفوعات مبنيه على اسهم. يعني داخل الشركه لازم لجميع العاملين. لو هو بيتطبق ممكن تيجي لجميع يعني لا ممكن تكون سياسه الشركه تنطبق على كل العاملين. فانا كل سنه اقيس الشغلانه دي كل سنه. ليه؟ لان في شركات بتعملها للتوب مانجمنت بس. وده اكتسب كتير ان ما يستحقش يدخل في المدفوعات المبنيه على اسهم غير من اول مدير اداره. تمام؟ يبقى كل سنه احصر الناس اللي بينطبق عليها واروح بقى اطبق عليهم الايه؟ الشروط. الاعتراف. على المنشأة الاعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها او تشتريها في اطار المدفوعات المبنيه على اسهم. عندما تحصل على السلع وبمجرد ان تتلقى الخدمات يبقى الشركه امتى هتعترف؟ لما تاخد السلع او الخدمات المبنيه على ايه؟ على اسهم. وعلى المنشاه الاعتراف بالزياده المقابله في ادوات حقوق ملكيه. اذا تم تلقي السلع والخدمات مقابل مدفوعات مبنيه على اسهم تسدد في شكل اسهم، يبقى هقول من السلع الى حقوق ملكيه. لاني هسدد ايه؟ هسدد سهم. طيب لو كان السلع والخدمات بيتقاس قيمتها قصاد سهم بس هسددها نقدا، يبقى بقت حقوق ملكيه ولا التزام؟ التزام، لاني هسددها. إذا كانت السلع والخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها مقابل مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية الشروط التي تؤهلها للاعتراف بها كأصول، يتم الاعتراف بها إيه؟ كمصروفات. يعني ممكن آخد منك سلعة تبقى مكنة فتبقى أصل ثابت، طب لو مش مكنة يبقى هوديها فين؟ مصروفات. الاعتراف يا إما مدفوعات مبنية على أسهم آخدها بشكل سهم، أو مدفوعات مبنية على أسهم تتسدد نقدا، أو إن أنا أديك الحق في التسوية إن أنت تختار إيه؟ ما بين النقدي أو ما بين الأسهم. يعني الأولانية أو التانية والتالتة مزيج بين الاتنين. يا دي يا دي، ياخد سهم ياخد فلوس. المدفوعات المبنية على أسهم المسددة بشكل أسهم. يجب على المنشأة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية مباشرة. في طريقة هنا اسمها طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. طريقة مباشرة، الطريقة غير المباشرة. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا هنا اديتك سلع او خدمات وقصادها حقوق ملكيه. هنا سلع او خدمات وقصادها حقوق ملكيه. خلاص؟ الطريقه المباشره اقيس المعامله بثمن سعر السلع او الخدمه في السوق. يعني ايه؟ اديتني مكنه ب 100,000 جنيه، اديتك قصادها 50 سهم. مالكش دعوه ال 50 سهم بتوع الشركه يسووا كام. ليك دعوه بايه؟ بالعدل. السلع او الخدمات. دي اسمها الطريقه المباشره. الطريقه غير المباشره لو مش عارف اجيب قيمه السلع او الخدمات. السهم قيمها بقيمه السهم. بقى قيمها بقيمه ايه؟ السهم العادله للسهم. دي الطريقه غير المباشره. يبقى الطريقه المباشره بقيم الحاجه اللي انا استلمتها وهي اللي اثبت بيها، ما لقيتش ليها قيمه عادله مش عارف اجيب قيمتها اروح اقيم بيه بالسهم اللي انا هديه. ده اسمه طريقه ايه؟ غير مباشره. يجب على المنشاه ان تقيس السلع المستلمه او الخدمات المتلقاه والزياده المقابله لها في أدوات حقوق الملكية مباشرة، وذلك بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد عليه. وإذا تعثر على المنشأة تقدير قيمة السلع والخدمات المتلقاة فإنه يجب أن يقيس قيمتها والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية بشكل غير مباشر عن طريق القيمة العادلة لمين؟ للسهم. طيب القيمة العادلة للسهم عندي حاجتين. لو الشركة بتاعتي متسجلة في البورصة يبقى هروح اجيب قيمة السهم ده منين؟ من البورصة. طب لو الشركة بتاعتي مش متقيمة مش متسجلة في البورصة اجيب السهم بتاعي ازاي؟ اعادة تقييم. ماشي؟ ما مش كل الشركات متسجلة في البورصة، صح ولا غلط؟ لو شركة موبينيل اللي بتعمل كده هيجي يقول لك السلع والخدمات اللي انت هتديها لي انا هديك قصادهم كام؟ 100 سهم. يبص على الشاشه السهم بكام؟ ب 50 جنيه، يبقى 100 في 50. طب شركه عم محمد وحسين للمقاولات العامه والتوريدات مش متسجل في البورصه، عاوز اعرف قيمه السهم بتاعه، اجيب ايه؟ اجيب واحد يقيم الشركه عشان يقول لي ايه؟ سعر السهم بتاع الشركه دي سوى كذا. مش كده؟ مفهومة ولا فيها؟ المبادئ الأساسية بقى، المدفوعات المبنية على أسهم دي، فلوس اللي أنا هسددها، يسددها للموظف بيشتغل عندي، يسددها لغير موظف. غير موظف يعني أي واحد مش بيشتغل عندي، أي تاجر أنا بتعامل معاه، أي شركة أنا باخد منه، خلاص؟ فبيقول لك لو كان موظف البضائع والخدمات تقاس مباشرة على أساس القيمة العادلة للبضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها، هو أنت بتاخد من الموظف سلع وخدمات؟ لا، يبقى ما ينفعش، يبقى دي تتقاس لمين؟ للغير موظف. البضائع والخدمات تقاس بطريقة غير مباشرة باتخاذ مؤشر يمثل القيمة العادلة للأدوات حقوق الملكية للموظف، صح؟ آه صح، لان انا بقيس انا بديله سهم من عندي، هو ما اقدرش اقول ان النهارده حضرتك وانت قاعد بتشتغل الشغل اللي انت عملته ده يسوى كام، ما اعرفش اقيسه صح ولا غلط، مش دي خدمه، ما اقدرش اقول اقيس الخدمه، انما اقدر اقيس ايه السهم بتاعي. وغير الموظف برضو ممكن استخدم طريقه غير المباشره لو كان ايه في حالات معينه، ان انا مش قادر اقيس القيمه العادله بتاعت ايه السلع والخدمات اللي هو بيديها لي. وفي الحقيقه احيانا بتبقى كده، بيديك سلعه او خدمه هو منفذها لك وملهاش ماركت، ملهاش سوق. زي بالظبط لو قلنا انا وانت هندخل شركه، انت هتدخل بحته ارض وانا هدخل عندي، انا عندي خلاطه كنت شاريها في السبعينات، ليها ماركت النهارده؟ ما تيجي تبص على كل المقاولين دول الخلاطات اللي عندهم دي ليها ماركت؟ لا، ده خلاص ده ممكن تبقى اوبسوليت. طول ما انت ماشي في شارع الهرم بتلاقي العربيات اللي هي الفولكس دي شغاله، صح؟ ده في حد ذاته اصل ليه اكتف ماركت، يعني تقدر تقول ان العربيه اللي موديل 75 وعامله 2000 عامله 200000 كيلو سعر العربيه كذا، لا ملهاش ماركت، صح؟ وممكن يدخل معاك شريك، انت تدخل بمحل وهو يدخل بالعربيه وملهاش ايه اكتف ماركت. يبقى في الحاله دي هتضطر تعمل ايه؟ لازم تعمل قياس للقيمة العادلة للأسهم. أول حاجة، مش احنا قلنا في طريقة مباشرة وغير مباشرة؟ فبيقول هنا الراجل اللي هيديني سلعة أو خدمة لازم أقيس الثمن السلعة أو الخدمة اللي هو بيدهاني. للموظف أقدر أقيس الخدمة اللي هو بيدهاني قد إيه؟ يعني أقدر أقول النهاردة حضرتك لما رحت الشغل لمدة شهر انت اديتيني خدمات بكام؟ سيبك من ان انا بديك مرتب كام، لا، ثمن الخدمه اللي انت اديتها لي اقدر اقيسها؟ لا، ما اقدرش اقيسها، صح؟ انما اقدر اقيس ايه؟ السهم اللي انا هديه لك ده ثمنه كام؟ امال ايه غير الموظف؟ غير الموظف قلت في الشركه بتتعامل يا اما مع الموظفين اللي بيشتغلوا عندها يا اما ناس من بره. طبعا يعني ممكن كذا حاجه، واحد خارجي اقدر ان انا اقول له طلب مباشر غير موظف، اكتبي حضرتك جنبه غير موظف طرف ثاني. حلو الصوره دي تمام كده، طرف ثاني واحد ابن 60 في 70 طرف ثاني. يعني ايه طرف خارجي؟ يعني ايه طرف خارجي؟ اي شخص يعني في حالات نادرة جدا يتم قياس البضائع والخدمات بفرق القيمة بزيادة لأدوات حقوق الملكية، دي حالات نادرة جدا. انت عاوز تقول الزيادة اللي هو بيديها لك دي ضمن كمان حقوق الملكية، لأن السهم اللي هو بيديهولي أنا بديك سهم بثمنه 5 جنيه بس أنت مديني حاجات بأكتر من 5 جنيه، فبيعتبر برضه من ضمن إيه؟ من ضمن حقوق الملكية اللي هي بره بيسموها أو هنا بيسموها زي علاوة الإصدار. انا لما باجي اصدر سهم ممكن السهم يبقى ثمنه في السوق بكام؟ ب5 جنيه، بس انا لما اجي اصدره ب7، بس بتاخد انت سهم مكتوب عليه كام؟ 5. ال2 جنيه دول اسمهم ايه؟ علاوه اصدار. علاوه الاصدار دي بتعتبر مكون من مكونات حقوق الملكيه ولا لا؟ عشان كده ما قالش تسوى باسهم، قال تسوى بادوات حقوق ملكيه. فادوات حقوق الملكيه دي اشمل من كلمه سهم. تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، قياس خدمات العاملين على أساس القيمة العادلة للأدوات المالية الممنوحة. ما أقدرش أقيس الخدمة اللي هو بيدهاني، ما أقدرش أقيس الموظف لما يشتغل عندي 12 شهر هو تمن الخدمة اللي اداني كام، ما أقدرش، فبقيسها منين؟ من أدوات حقوق الملكية. القيمة العادلة تقاس في تاريخ القياس. القيمة العادلة للأدوات المالية يتم قياسها بأسعار السوق الأدوات لها نفس الشروط وفي ظروف مشابهة. في تاريخ القياس عشان هديله الحق هنا أجيب ثمن السهم هنا ولا أجيب ثمن السهم هنا؟ تاريخ المنح. في تاريخ الاستحقاق اللي هو التاريخ اللي هقيس فيه مش التاريخ فيه. هو أنا هديك السهم النهاردة وأديهولك بعد 3 سنين بعد 3 سنين يبقى هديك هنا تاني يبقى أكسب تاريخ الاستحقاق أو بين قوسين تاريخ القياس. يعني هنا يشترط تجيب قيمة محلية يعني هتحسب السهم؟ نعم؟ لا مش هجيب قيمة محلية لا ده مش قيمة محلية بس قيمته المتوقعة في الماركت في الوقت لا صافز. يعني هو حضرتك هنا بيقول القيمة العادلة للأدوات المالية يتم قياسها بأسعار السوق لأدوات مماثلة أو مشابهة. يعني ده مش سهم ده حاجة تانية غير السهم. لا ما أنا قلت لك أدوات حقوق الملكية دي أدوات كتيرة جدا. لكن لو ممكن يبقى سهم وممكن يبقى سند قابل للتحويل لسهم. تمام. عشان كده دايما ماشي في المعيار ده إيه أدوات حقوق الملكية ما قالش سهم. إذا لم تتوافر أسعار السوق فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة أو ده اللي قلته لحضرتك هنا أدوات حقوق الملكية. قلنا لو الشركة متسجلة في البورصة فيبقى ده اسمه سعر إيه؟ سعر سوقي. طب لو مش متسجل في البورصة تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام أسلوب إيه؟ للتقييم. تمام؟ يبقى لو ما كانتش الشركة متسجلة في البورصة ده اسمه سعر سوق أو هعمل إيه؟ أستخدم أسلوب من أساليب التقييم. المعيار اشترط طريقة معينة لتحديد طريقة التقييم؟ لا. في طرق كتيرة جدا معروفة مين اللي يعرفها الناس اللي هو المستشار المالي المستقل في كذا طريقة لتحديد بيها السعر الفعلي للسهم ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقا لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية ويجب أن يضم جميع العوامل والافتراضات التي يأخذها من هم على بينة من الحقائق ولديهم رغبة في التعامل. في نقطة مهمة بس حط على البتاع دي هنا كده كلمة مهم هنا عرف السعر العادل أو القيمة العادلة. القيمة العادلة في معايير 1/1/16 اتغير المسمى ده بقى هنا عبارة عن القيمة العادلة هي قيمة المعاملة التي ترتمي بين أطراف كل منهم لديه رغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة. ده تعريف القيمة العادلة في المعايير القديمة ويتم قياسه في تاريخ القياس. ده التعريف الجديد. معلش التعريف الجديد ايه تاني؟ التعريف الجديد ايه؟ لسداد التزام بالظبط كده في تاريخ القياس. تمام؟ ده التعريف الجديد. هنا بيقول لك التعريف ده مش تعريف القيمة العادلة القديم. ده تعريف القيمة العادلة الوحيد في معايير المحاسبة المصرية اللي بيستخدم التعريف ده بس. يبقى ده مش تعريف القيمة العادلة بصفة عامة في المعايير. تعريف القيمة العادلة للمعيار ده فقط. إنما القيمة العادلة في حد ذاتها اتغير تعريفها اللي زميلنا قال عليه دلوقتي. يعني التعريف ده القيمة العادلة تعريف جديد. قول عشان انا مش فاكر. السعر الذي يتم استلامه من بيع اصل او سداده لتسويه التزام في معامله منتظمه بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ده التعريف الجديد ده في كل المعايير. هو ده تعريف القيمة العادلة الجديد ما عدا المعيار ده مستخدم لسه الايه التعريف القديم وهو قايل كده في المعيار. بيقول لك القياس اذا كانت غير مشروطة يعني انا هحط لك هقول النهارده كل الموظفين اللي عندي ليهم الحق ياخدوا اسهم يبقى ده مشروط ولا غير مشروط؟ غير مشروط. غير مشروط يبقى في الحالة دي اعتراف فوري وكله هو دي فين حقوق الملكية. طيب لو كانت مشروطة تتقسم على فترة الاستحقاق اللي هم الثلاث سنين اللي قلنا عليه أو خمس سنين أو عشر سنين على حسب شروط الشركة. وبرضو بعملها زيادة فين؟ في حقوق الملكية. الفرق بين دي ودي الاثنين نفس القيمة بس هنا هحط الرقم الإجمالي وهنا هقسمه عليه على فترة الاستحقاق بس الاثنين هيروحوا فين؟ زيادة فين؟ في حقوق الملكية. المحاسبة في حالة الاعتماد على شروط أو شرط أداء معين سعر السهم يجب أن يزيد 15% مثلا على سبيل المثال أو على الأقل يتم الوصول إلى سعر محدد للسهم. يتم مقارنة الأداء مع الشركات المثيلة أو التطور في القيمة السوقية. كل دي تعتبر إيه؟ من ضمن الشروط. أو المحاسبة في حالة عدم الاعتماد على شرط إن أنا أقول إيرادات المستهدفة هتبقى كذا فده ملوش علاقة بالعامل. أو زيادة مئوية في نصيب المنشأة من السوق أو للشركة لو زاد نصيبها هي نصيبها في السوق 7% لو نصيبها بقى 8% أنا هدي كل الناس 10%. خلاص؟ أو المحاسبة على أساس شروط الخدمة إن أنت كل اللي يستحق عندي ياخد الأسهم لازم يشتغل عندي قد إيه 5 سنين. القياس مثال شروط الأداء شروط الاستحقاق مثلا 3 سنين او شرط الاداء اداء يعني ان انت مستواك يبقى تاخد جيد جدا لمده 3 سنين او لمده 5 سنين. الافتراضات ده مثال بيقول لك ايه عندي 100 حق خيار شراء ممنوع في يناير 2015 خيار شراء اللي بيسموه ايه اوبشن انا مديك اوبشن يعني حضرتك تروح تشتري من سوبر ماركت يقول لك انت لو اشتريت فوق 500 جنيه هديك قسيمه ب 30 جنيه اللي انت خدته ده اسمه كوبون صح الكوبون ده اسمه ايه حق خيارات شراء ليه بقى حق خيارات شراء لان ممكن واحد جدا اشترى ب 10000 جنيه فتيجي تقول له خد 30 جنيه يقول لك انا لسه هاكل عشان ايه 30 جنيه فيقوم واخد منك طب شكرا ويقوم مقطعه وراكب عربيته وماشي صح وارد جدا. وحاجه ثانيه ممكن حق الخيار ده يقول لك على ان انت تستخدمه في خلال شهر يونيو عدى شهر يونيو وانت كنت واخد اجازه ما كنتش فاضي تروح تستخدمه فبقى اكسبايرد ما ينفعش ان هو يستخدم صح او حضرتك خدت بعد ما اشتريت الحاجات من السوبر ماركت وحطيته في جيبك ومروح فرحان قمت قالع القميص مرمي في الغساله غسلت القميص البتاع بقى ايه بقى اتفرتك 500 حته يبقى حصل له دامج يعني باظ عشان كده ما سمهوش حق بس الحق خيارات ممكن تستخدمه ممكن ما تستخدموش ممكن يبقى اكسبير يعني مده صلاحيته تنتهي او ان هو يحصل له دمج او يتسرق منك راجل انت حلال كده صاحبك قام لقطه من جيبك فاهم ادينا للناس اللي عندنا 100 حق خيار يعني اديته 100 اوبشن 100 كوبون في ايده في يناير 2015 كل العاملين سوف يزورونا في الخدمة طوال فترة حق الاختيار الموظفين كلهم مش حد هيمشي كل الناس هت ايه اللي موجودين هيستخدموا الميت حق دول. القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح يوم انا النهاردة القيمة العادلة بتاعة الخيار ده ب3.5 جنيه. خلاص افضل تقدير هو عند تحقيق شرط الايه السوق يبقى شرط السوق ده مش احنا قلنا هو حاطط شروط من ضمن الشروط في شروط اداء وشروط سوق شروط سوق ان هي تبقى ايرادات مستهدفه شرط خدمه ان انت تفضل شغال عندي شرط اداء ان سعر السهم بتاعي يزيد اي شرط دول شروط فهنا بيقول لك افضل تقدير هو ان انا اعمل ايه احقق شرط من شروط السوق ان مثلا الايرادات بتاعه الشركه تزيد فدي ايه دي الافتراضات عاوزين بقى نشوف الافتراضات دي تتسجل ازاي حتى فاكر صح ولا غلط فين اذا كانت ظروف السوق على سبيل المثال مرتبطه بوصول سعر السهم لمستوى محدد ده بيعرف لك ايه ايه ايه سعر السوق ده الخصم المقدر لشراء الاداء لشرط الاداء المبني على ظروف السوق هو نص وبالتالي تكون القيمة العادلة لكل حق خيار في تاريخ المنح تساوي 3 جنيه، اللي هو قلنا القيمة العادلة ناقص التكاليف اللازمة للبيع، اهو برضو كده القيمة العادلة للسهم ناقص الايه؟ ناقص الخصم المقدر لشرط الأداء اللي هم النص دول، يبقى صافي القيمة بتاعت الخيار بكام؟ الاوبشن ده تمنه كام؟ 3 جنيه، وانا مدي للناس كام حق خيار؟ 100، يبقى الالتزام اللي عندي كام؟ 300، خلاص؟ يبقى تكلفة إجمالي الخدمة كام؟ 300، أنا عندي كام سنة؟ 3 سنة، يبقى كل سنة أروح في سنة 2015 100 من حساب المصروفات، 100 إلى حساب حقوق الملكية، السنة الجاية، 100 من حساب المصروفات، 100 إلى حساب حقوق الملكية، السنة الثالثة، 100 من حساب المصروفات، 100 إلى حساب حقوق الملكية، خلاص؟ يبقى في نهاية الثلاث سنين بقى عندي كام؟ 300، الناس تيجي تقول لي إحنا عاوزين ننفذ، أقول من حق ملكية إلى حق ملكية. بس بدل ما هو كان حساب جوه حقوق الملكيه هحوله زي الارباح المرحله كده، قصدي بيها ايه؟ اسهم، او مدي للراجل السهم في ايده بال 300 دول، نفذت يبقى مكسب ايه؟ نفذت ما نفذ مش مكسب جوه حقوق الملكيه زي ما هم موجودين في مرحله التنفيذ. هقول القيد ايه؟ انا هنا طول السنه في الثلاث سنين بعمل ايه؟ خدت الرقم وقسمته على الثلاث سنين، كل سنه بقول من حساب المصروفات الى حساب حقوق الملكيه، من مصروفات الى حقوق الملكيه، من مصروفات الى حقوق الملكيه، في نهايه الثلاث سنين في حساب جوه حقوق الملكيه، اعتبر ان هو عشان يبقى قريب لدماغك ارباح محتجزه. هو اسمه ايه؟ هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى خيارات شراء. هيبقى تحت مسمى حقوق السيشن بتاعها تحت مسمى حقوق خيارات شراء. جه بقى الراجل ينفذ، فهقول من حساب حقوق خيارات شراء حقوق ملكيه الى حساب راس مال حقوق ملكيه، كل اللي عملته غيرت شكله جوه فين؟ جوه حقوق الملكيه، خليته سهم لان هصدر فعلا بيه سهم. طب لو الراجل ما استفادش ما نفذ، هيفضل جوه فين؟ جوه حقوق الملكيه زي ما هو، حساب منفصل اسمه حقوق خيارات شراء. لا لا انت مصروف الاول خالص سليم، ماذا انت عاوز تعرف هو ايه؟ بس هو جاي من حقوق الخيارات اللي انت مديها للناس. بتكلم كل سنه هعمله كده، كل سنه هتعمل القيد تنزله على قائمه الدخل وتحطه بند من ضمن البنود جوه حقوق الملكيه. ما انا قلت لك اعتبره كانه بالظبط ايه؟ الارباح المرحله، هي موجوده فين؟ مش موجوده جوه حقوق الملكيه لغايه ما تصدر بيها اسهم. يفضل زي ما هو مدفوعات مبنيه على الاسهم جوه حقوق الملكيه. دي بتزود عدد الاسهم بقى بالنسبه لا بتزود حقوق الملكيه مش عدد الاسهم، عشان كده قلت لحضرتك زي الارباح المرحله. طب النص دي كده جزءها مكتوبه كده؟ الايه؟ النص دي النص دي؟ لا هو حاططها لك مثال. ده هنا حق الشراء مكتوب ب 3 جنيه ونص. انا لو عملت حق الشراء لموبينيل اعمله ب 300 جنيه. ده هو مثال للتسهيل يعني. ادي اهو المصروفات يتم الاعتراف بيها كل سنه ب 100 جنيه. في حاله عدم الاعتماد على شروط السوق. هنا مش هعتمد على ايه؟ على شروط السوق. يبقى القيمة العادلة للخيارات كام؟ 3.5. هناك لما اعتمدت على شروط السوق قال لي السوق لازم تنزل بايه؟ بنص. هنا لما ما اعتمدتش خدت على كام؟ على الإجمالي. مش هاخد الخيار بتاع السوق، يعني كل الناس عندي هتاخد كام؟ 3.5، مش هخسر النص ده. طيب التكلفة بتاعتي بقى هناك كنت بقيسها ازاي؟ على كل السنين زي بعضها، صح؟ خدت ال 300 على 3 سنين يبقى كل سنة 100 جنيه، لو كان 5 سنين كل سنة 60 جنيه، لو كان 10 سنين كل سنة 30 جنيه، تمام؟ في حالة بقى إن أنا مش هاخد شروط السوق هعمل حاجة تانية. هاجي في 2015 إجمالي القيمة المتوقعة اللي أنا سددها كام؟ أول سنة أقول 1 على 3 في 350. اللي هي السنة؟ سنة من 3 سنين. يبقى 1 على 3 في 350 يديني كام؟ 117. هل انا كنت عامل سنين سابقه؟ ده زيرو، ما دي اول سنه. يبقى عندي كام؟ 117 من مصروفات 117 إليه حقوق ملكية. تمام كده؟ أجي في السنة الثانية 2 على 3 في 350 تطلع 233 خلاص؟ أنا اعترفت قبل كده ب 117 يبقى ينزل السنة دي كام؟ 116. السنة الثالثة تبقى 3 على 3 في 350 يعني 350 أشيل منها 233 يبقى الباقي 66 ولا 67 يبقى أول سنة 117 تاني سنة 116 تالت سنة 67 وفي النهاية كام؟ 350 برضو خيارات مبنية على أسهم أو مدفوعات مبنية على أسهم استخدمها أحطها أسهم ما استخدمهاش أفضل سيبها فين؟ روح ومن كده طيب هنا احنا اتفقنا ان كل العاملين هيستحقوا الشغلانه دي كل العاملين اللي عندي هيستحقوا ايه استحقوا الموضوع ده فجيت في السنه الاولى حسبت قلت 1 على 3 في 350 طلع ب 17 جيت في نهايه السنه الثانيه نهايه السنه الثانيه قلت ده مش هينطبق غير على 50% بس من العاملين استبعد بقى كل العمال والوظائف المتوسطة أنا عاوز كل من أول مدير إدارة لغاية فوق جم يحسبوا من أول مدير إدارة لغاية فوق اكتشف إن هي عاملة كام؟ 50% ينفع أروح أعدل اللي قبل كده؟ لا ليه؟ لأنه كده كأن خطأ جوهري أنا ما عنديش خطأ جوهري خلاص؟ فاجي القيمة الجديدة 50% في 350 تبقى بكام؟ 175 تبقى 175 أنا في السنة الثانية 2 على 3 في 175 تطلع بكام؟ 117 انا كنت حاطط في السنه اللي فاتت كام؟ 117 يبقى هعمل حاجه على قيمه الدخل؟ لا يبقى زيرو خلاص؟ اجي للسنه اللي بعد كده السنه الثالثه انا لسه عندي 175 3 على 3 في 175 تبقى 175 اعترفت قبل كده بكام؟ ب 117 يبقى اعترف في نهايه السنه كام؟ 58 التوتال كام؟ 175 بالظبط كده بس حضرتك مش قلت ان هنا ما ينفعش نرد ال 117 ما انا ما ردتش طب مش هتساوي هو ده مش تغيير في السياسه ده مش تغيير في سياسه دي لا لا ده تغيير في تقدير انا بقدر ان 50% ثم لا استحق انا ما غيرتش السياسه تمام بس انت لما تدفع على شرط فعال ما ينفعش فهنا قالك انا مش هعتمد على شروط هنا حطيت لك ايه حطيت لك مثال الاعتماد على شروط السوق عدم الاعتماد على شروط السوق الاعتماد على شروط السوق يبقى كل سنه ب 100 عدم الاعتماد على شروط السوق يبقى 117 0 و 58 واكتب هنا عدم الاعتماد على شروط السوق مع احقيت 50% فقط من العاملين ممكن اعمل هنا كولم تاني كده عمود تاني واكتب عدم الاعتماد على شروط السوق مع استحقاق 100% من العاملين اللي هو عملناه ده اللي هو ده ال 100% اللي هي اول سنه 117 ثاني سنه 116 ثالث سنه اللي هي 67 ويبقى التوتال بتاعهم 350 يعني يبقى كاننا ايه حلينا المساله بثلاث ده تمشي ايدك فيه لو 80% بدل 50% عشان يعلمك ايه يعني تطلع بالنسبه تنزل 20% 70% 80% التسويه النقديه كل اللي فات ده انا رايح اديله ايه؟ اديله سهم فكنت بقول ايه الحساب ايه؟ هو الملكيه هنا مش هديله سهم ده انا هديله فلوس الفلوس ده يبقى عليها ايه؟ الالتزام ينتج عنها مدفوعات نقديه يعتمد على سعر أداة الملكية على سبيل المثال سعر السهم يتم تسجيله كالتزام توزع القياس الأولي على فترة الاستحقاق بنفس طريقة التسوية بأدوات حقوق الملكية زي اللي فات بالظبط بس اللي فات كنت بقول من مصروفات مدفوعات مبنية على أسهم إلى حقوق ملكية هنا هقول من مصروفات مدفوعات على أسهم إلى التزامات التزامات برضو إيه؟ مدفوعات مبنية على أسهم وفي تاريخ كل مركز مالي بعمل لازم اعمل ايه؟ اعادة قياس القيمة العادلة والتغير في القيمة العادلة بيروح فين؟ قيمة الدخل هنا حاطط مثال بيقول لك عندي 3 سنين من التوظيف، ظروف الاداء مرتبطه بشروط السوق، منح حقوق ارتفاع قيمه السعر للبيتزا، افضل افتراض وبقاء كل العاملين في الخدمه في نهايه اول سنه. سؤال بعد كده، دلوقتي احنا بنحدد الاختيار في الاوبشن نفسه وقت المنح ولا وقت التعاقد في البدايه؟ وقت المنح. وقت المنح بس بقيس ان هيبقى ايه في المستقبل، وكل سنه اعدل القيمه دي. يعني انا يعني هو لما بحدد له بديله الخيار بيحدد هو اختياره دلوقتي اذا كان هياخد سهم ولا لا. لا انا في وقت المنح، من وقت المنح بقول له يا تاخده سهم يا تاخده كاش. انا السنين الاولى هقيمه على انه كاش ولا انه سهم في السنين الاولى؟ ما انا بقول من الاول اهو، هديله سهم ولا اديله كاش مبني على سهم؟ بتحدد في البدايه خالص. في البدايه خالص، في البدايه خالص. عشان كده هنا قال لك ده بتحطه ايه؟ التزام. تمام. فهنا بيقول لك يوم ما منحت كانت القيمه العادله كام؟ 3 جنيه. في نهايه ده 1/1/15 نهايه 15 يوم 31/12/15 بقى ب 4 جنيه، نهايه 16 بقى ب 4 وربع، نهايه 17 بقى ب 4 ونص، في تاريخ التسويه كان بكام؟ ب 4 جنيه. نشوف هنا القيمة الأساسية الممنوحة بافتراض أنه تم تحقيق كل الشروط وتم تسوية المزايا المستحقة في نهاية الثلاث سنين، يعني في نهاية 18. فبيقول لك هنا في سنة 2015 أنا مش عندي 3 جنيه، القيمة الأساسية الممنوحة 100، إعادة القياس 33، إجمالي السنة الجارية 133، القيمة المجمعة المحطوطة 133. اتحسبت بقى ال 133 دي ازاي؟ يوم ما سجلت، يوم ما اديت المنح كان القيمه على كام؟ 3. على 3 جنيه، صح؟ في نهايه السنه الاولى اللي هي في نهايه 2015 بقت القيمه كام؟ 4. في نهايه السنه الاولى دي 1/3 يعني السنة الأولى من 3 سنين في 4. 1/3 في 4 في اضرب حضرتك في 4 في 100 اللي هو 100 اوبشن او 100 حق، يبقى 1/3 في 400 ب 133. انا كنت ثابت 100 يبقى 33 زياده معايا. او حاجه ثانيه اقول الميجا دي اللي انا سبتها من الثلاثه، الفرق بين الثلاثه والاربعه كام؟ واحد. واحد في 100 ب 100، 1/3 في 100 بكام؟ 33. يبقى 100 زائد 33 يبقى في نهايه السنه الاولى لازم يبقى عندي على قائمه الدخل كام؟ حط هنا كده دي قائمة أرباح وخسائر، ودي قيمة مجمعة اكتب دي قائمة المركز المالي. يبقى ده التزام في قائمة المركز المالي، هنا مصروف في الأرباح والخسائر. طيب في نهاية 16 أنا كان عندي كام؟ بأربعة وربع، وكان هناك بكام؟ بثلاثة. يبقى الفرق كام؟ جنيه وربع. يبقى 1/2 على 3 في الجنيه وربع، وافضل امشي بيهم لغايه ما يجي الراجل يستحق. هيستحق على كام؟ على 4. اروح ارد ايه؟ 50. ارده في قائمه الدخل، يعني بالعكس. ايه؟ 2/3 في الجنيه. اه تمام. السلع والخدمات كل اللي فات ده كنا بنتكلم على مين؟ العاملين اللي بيشتغلوا عندي فين؟ جوه الشركه الموظفين. طب لو هدي الكلام ده بقى للناس مش موظفين، قيمه عادله للسلع والخدمات اللي بتعامل معاهم اهو، تقيم بالقيمه العادله السلع والخدمات التي تم الحصول عليها. هنسى بقى موضوع السد، وانسى موضوع الخيارات، وانسى موضوع الالتزام، واروح لفين؟ للسلع والخدمات، لان ليها سوق. انا عارف الراجل داخل معايا بتلاجة، التلاجة دي تمنها كام؟ داخل معايا بشقة، الشقة دي تمنها كام؟ الطريقة المباشرة بالضبط، الطريقة المباشرة. يبقى تقيم بالقيمة العادة للسلع والخدمات التي تم الحصول عليها، وممكن سعادتك تكتب بين قوسين كده الطريقة المباشرة. تقيم بتاريخ الحصول على السلع والخدمات. في حالة عدم القدرة على تبطير قيم السلع والخدمات بطريقة موثوق بها، يتم القياس بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية في تاريخ الحصول على السلعة أو تلقي الخدمة، يعني يستخدم الطريقة دي الغير مباشرة. يتم الاعتراف الفوري بالمصروف ما لم تكن الأصول دي، السلع اللي أنا أخدها ما تنفعش تبقى أصول ثابتة، يبقى أوديها فين؟ أوديها مصاريف. وشروط الاستحقاق أن أخدها ويعترف كمصروف عند تلقي الخدمة خلال فترة الاستحقاق، يعني في خلال الثلاث سنين. التعديل، في حالة أن تؤدي التعديلات إلى تخفيض القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية، يتم الاعتراف بالقيمة العادلة في التاريخ الأصلي للمحل. في حالة أن تؤدي التعديلات إلى زيادة القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية، يتم الاعتراف بمجموع كل من القيمة العادلة في التاريخ الأصلي للمحل زائد القيمة العادلة المضافة. ديت اللي هو ده زي هنا، مش كان هنا بتتعدل القيمه العادله؟ كنت بودي القيمه العادله هنا، كنت بوديها هنا على على قيمه الدخل واحطها في قيمه المركز المالي. هنا برضو بيقول لك كده، بتحط القيمه في تاريخ المنح زائد الايه القيمه المضافه نتيجه لتعديل القيمه العادله كل سنه للتانية. القيمة العادلة المضافة هي الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعدلة والقيمة العادلة لأدوات المالية الأصلية في تاريخ التعديل، اللي هو اكتب بينها 4.5 ناقص 4 أو 3.5 ناقص 3 زي اللي متجدول كده، لأن كل سنة بقيس إيه؟ بقيس القيمة العادلة. الإلغاء بقى بيقول في حالة الإلغاء أو التسوية تتم المحاسبة على أساس تعجيل الاستحقاق. اي مبالغ يتم سدادها خلال التسويه والالغاء يتم المحاسبه عنها كما اعاده شراء ادوات حقوق الملكيه، يستثنى من ذلك اي زياده عن القيمه العادله لادوات حقوق الملكيه في تاريخ عقد الشراء التي يتم الاعتراف بها كمصروف. اي مبالغ يتم سدادها خلال التسويه والالغاء يتم المحاسبه عنها كما اعاده شراء ادوات حقوق الملكيه. حط تحت دي خط، هو انت حضرتك لما بتروح تشتري اسهم خزينه بتحط اسهم الخزينه استثمارات ولا بتخفضها من حقوق الملكيه؟ بتخفض من حقوق الملكيه. فبيقول لك الالغاء ده بلغيه جوه فين؟ جوه نفس حقوق الملكيه، يعني ما بوديش حاجه للارباح والخسائر الا لو كان الالغاء ده هيتطلب ان انا ابقي قيمه اكبر من اللي انا كنت حاططها في حقوق الملكيه. الزياده تروح فين؟ مصروف في قائمه الدخل. يعني السنين الاولانيه كنت بقول من حساب المصروفات الى حساب حقوق الملكيه ب 100، من المصروفات الى حقوق الملكيه ب 100، من المصروفات الى حقوق الملكيه ب 100، بقى في 300. جيت في النهايه بقت القيمه العادله 400، بس هو مش هيستخدم الحق. خلاص الغي ال 300 وال 100 الزياده دول اوديهم فين؟ مصروف الفندق. مش كده؟ يعني الزيادة عن اللي أنا كنت حاططها في حقوق الملكية أروح أوديها فين؟ أوديها قيمة الدخل، كأنه مصروف عليا، كأن أنا بزود الالتزام ده بزوده. خلاص؟ هو ليه يبقى في زيادة لما أنا كل مرة كنت بعمل قيد؟ ما عشان هنا بتلغي. آه. هنا بتلغي خلاص. مش هطبق مش هطبق بعد كده، مش هطبق الفترة بتاعت اللي احنا اتفقنا عليها. بالظبط. طيب في عندي شوية مش قولي حاجه جديده. انا هو انا حضرتك التوتال عندي كان بكام؟ اللي هو عباره عن 4.5 في كام؟ في 100 صح؟ انا لما جاي اسوي ده كان السعر في السوق بقى كام؟ ب 4 جنيه، يبقى في خساره كام؟ ب 50. ماشي؟ معلش انا اللي فاضل مش كتير. خلاص انا صليت. خلاص طب معلش بقى، يعني خلاص انا هرجع انا لغيت السياسه.